الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الإمام أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع، كتاب الصلاة باب سجود السهو، إلى أن قال: فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء. إيش الكلام اللي قبلها؟ يقول: وإن سلم قبل إتمامها. نعم، أيوة، اقرأ. وإن سلم قبل إتمامها، أي إتمام صلاته عمدا، بطلت، لأنه تكلم فيها قبل إتمامها. وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهو لقصة ذي اليدين. نعم. لكن إن لم يذكر حتى قام، فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس. نعم. لأن هذا القيام واجب للصلاة، فلزمه الإتيان به مع النية، وإن كان أحدث استأنفها. هذا شرحناه ولا لا؟ إيه نعم. طيب، أيوة. فإن طال الفصل عرفا بطلت. نعم. لتعذر البناء إذن. طبعا هذا يعني الكلام تتمة للكلام السابق، وهو فيما إذا سلم الإنسان قبل تمام الصلاة. مرة معنا في الدرس الماضي قلنا إن سلم قبل تمام الصلاة فلا يخلو من إحدى حالتين. حالة الأولى أن يكون عمدا، فإن سلم عمدا بطلت صلاته بالإجماع باتفاق المسلمين، لأم عدة أمور: أول شيء لأنه تكلم فيها، ثانيا لأنه نوى قطع الصلاة والخروج منها. أما إذا سلم سهوا فإنه لا يخلو من إحدى حالات كما مر معنا وكما قرئ الآن: إن كان قد ذكر قريبا ولم يطل الفصل فإنه يبني على ما سبق، يبني على ما سبق. وإن كان قد طال الفصل بأن خرج من المسجد فإنه يستأنفها من جديد، أو أحدث بحيث أنه سلم عن نقص سلم ثم أحدث، فإنه يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. طيب، الآن إذا تكلم الصحيح سواء أن يتكلم لمصلحتها أو لغير مصلحتها، ما دام أنه في المسجد أن الصلاة صحيحة، هذا هو الصحيح. وإن كان المذهب يفصلون ويقولون إن تكلم لمصلحتها فإن الكلام هذا لا يضر، وأما إذا تكلم في غير مصلحة الصلاة كأن يتكلم في أمور الدنيا، كان يقول اسقني ماء أو ما أشبه ذلك من أمور الدنيا، أو تكلم بكلام طويل أو قال الفصل، كل هذا في المذهب حكمه واحد، وهو أنه يبطل الصلاة وعليه أن يستأنفها من جديد. طيب، الكلام الأخير الذي قلته ما هو؟ فإن طال الفصل عرفا بحيث أنه سلم عن نقص. مر معنا إذا كان الفصل يسيرا وتذكر فإنه يبني على ما سبق. طيب، لو طال الفصل، طالت الطوى يعني طول الفصل وقصره، ما الذي يحدده وما ضابطه؟ قال: ضابطه العرف، ولذلك قيله بالعرف. قال: فإن طال الفصل عرفا، أي ما هو متعارف عليه أنه فاصل طويل ووقت طويل، فهذا يبطل الصلاة وعليه أن يستأنفها من جديد. طبعا هذا كله على المذهب، ويفهم منه إذا لم يطل الفصل عرفا فإنه يبني على ماذا؟ على ما سبق. طيب، إن طال الفصل عرفا فإن صلاته قد بطلت، أي التي سلم فيها عن نقص، سلم فيها قبل تمامها، وعليه أن يستأنفها من جديد، وعليه أن يستأنفها من جديد. وإن كان القول الآخر وهو الصحيح حتى ولو طال الفصل ما دام أنه في المسجد ولم يطل يعني طولا يخرج عن إلحاق الصلاة آخرها بأولها، فالصحيح أن له أن يبني، له أن إيش؟ أن يبني. بحيث لو أن إنسان صلى ثم بعد ذلك سلم قبل أن يتم الصلاة ثم جلس وقتا طويلا يذكر الله، أو جلس في المسجد ثم بعد فترة وإذا ببعض المصلين يقولون أنت صليت ركعتين وسلمت من ركعتين، ثم يتبين ما دام أنه في المسجد ولم ينشغل بأمر آخر فله أن إيش؟ فله أن يبني على ما سبق. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في بعض الروايات، طبعا جاء في رواية ذي اليدين أنه قام صلى الله عليه وسلم مسرعا وخرج السرعان من الناس وقام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان، ثم بعد ذلك تكلم القوم ولم وهابا، وكان فيهم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله يعني عند بعض الناس قد يكون هذا وقت طويل، بل جاء في بعض الروايات أنه دخل إلى بيته عليه الصلاة والسلام وخرج، أنه دخل إلى بيته وخرج. فنقول في هذه الحالة هنا إذا كان الوقت الفاصل بين سلامه وبين إتمام الصلاة يسيرا أو يعني معقولا ومقبولا فلا بأس، أما إذا طال عرفا أي ما هو متعارف عند الناس أنه وقت طويل وزمن طويل فعلى هذا الصحيح أنه يبنى إيش؟ أنه يستأنف الصلاة من جديد، أنه يستأنف الصلاة من جديد. أعد العبارة الأخيرة. فإن طال الفصل عرفا، نعم، فإن طال الفصل عرفا بطلت صلاته، نعم، بطلت لتعذر البناء إذن، لتعذر البناء أي بناء ما بعد السلام على ما قبل السلام، يعني لأنه يتعذر أن يبني آخر صلاته على أولها الذي كان قبل السلام، نعم. أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها، هذا المذهب كمان، هذا أيضا المذهب، لو تكلم في غير مصلحتها ولو كان كلاما يسيرا فيعتبرون أنه مبطل للصلاة، ولو كان كلاما يسيرا، هذا المذهب. فلو سلم الإمام من ركعتين في صلاة الرباعية وأنت بجوارك زميلك، ثم بعد ذلك تقول تذهب لعزيمة فلان الليلة، فقال لا والله أنا ماني رايح، أو قال بروح مثلا، ثم قالوا هؤلاء بطلت صلاتهم. ليش؟ طيب كلام يسير جدا، قالوا ما دام أنه كلام يسير في غير مصلحة الصلاة فهو يبطلها، لأنه كلام الآدميين وهم الآن في حكم الصلاة، فهم الآن في حكم إيش؟ الصلاة، وإن كانوا لم يكونوا في صلاة حقيقة لكنهم يكونون في حكم الصلاة، أو يعني يكونون في الصلاة حكما، أي أنهم لا يجوز لهم أن يتكلموا بكلام دنيا. والصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو القول الثاني أيضا في المذهب، إذا كان الكلام يسيرا فإنه يعفى عنه، وهو أولى، وهو إيش؟ أولى بالعفو. إذا كان حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم لما كما استشهدنا به بالدرس الماضي أيضا، عطس رجل من القوم فقال له يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واتك لأمياه إلى آخر الحديث، ومع هذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بإعادة صلاته لكونه تكلم جاهلا. فالجاهل والناس والمكره كلهم على الصحيح أنهم في حكم واحد، أنهم كلهم في حكم واحد، نعم. أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها، نعم، كقوله يا غلام اسقني، نعم، بطلت. يا غلام اسقني يعني ماء أو ما أشبه ذلك، يعني ما هو في خارج إيش؟ خارج الصلاة في أمور الدنيا، نعم. بطلت صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم. وهذا كلام صحيح، الصلاة لا يجوز الإنسان يتكلم فيها، فلو تكلم الإنسان عمدا بطلت صلاته بالإجماع، فلو أنت في الصلاة تكلمت عمدا بطلت صلاتك بالإجماع. لكن الكلام هنا عن السهو، الكلام هنا عن غير إرادة، أو الكلام هنا عن جهل، فنقول الصحيح وهو القول الثاني في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمحققين، أنه تكلم سهوا أو جهلا فإن أو تكلم في غير مصلحتها فالصلاة صحيحة. نعم. وقال أبو داود مكان لا يصلح لا يحل. نعم، هذا في اختلاف الروايتين. نعم. ككلامه في صلبها. ككلام، الكاف هنا تنظيرية، الكاف هنا يقول إن تكلم في كلام الدنيا يا غلام اسقني فإنها تبطل صلاته، هذا ككلامه عمدا في صلبها. من تكلم عمدا في صلب الصلاة وأنت تصلي قلت يا غلام اسقني وأنت في الصلاة بطلت صلاتك بالإجماع، فهم يقولون ككلامه، أي من تكلم في هذا الفصل بعد سلام الإمام ولو كان كلاما يسيرا في أمور الدنيا فإنه يبطلها. نظير ذلك مثل كلامه في صلبها، إذا تعمد ذلك فصلاته باطلة أيضا بالإجماع. نعم. ككلامه في صلبها أي في صلب الصلاة. نعم. فتبطل به للحديث المذكور. فتبطل به أي تبطل الصلاة إذا كنت في إذا تبطل الصلاة بالكلام العمد إذا كنت في الصلاة للحديث المذكور، إن كلامنا إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. نعم. سواء كان إماما أو غيره. نعم، سواء كان الذي تكلم بالكلام الذي في غير مصلحة الصلاة، والآن سواء كان أي الذي تكلم بكلام يسير في غير مصلحة الصلاة كقوله يا غلام اسقني، سواء كان المتكلم إماما أو مأموما فإنه تبطل صلاة، سواء كان عالما أو جاهلا، ذاكرا أو ناسيا أو ما أشبه ذلك. نعم. وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا. نعم. أو جهلا أو طائعا أو مكرها. أو طائعا أو مكرها، كل هؤلاء الذين تكلموا ما بين سلام الإمام وما بين بناء على صلاته ولو كان الفصل يسيرا، إذا تكلموا في أمور الدنيا كقوله يا غلام اسقني ماء أو ما أشبه ذلك تبطل صلاتهم جميعا، إماما مأموما ناسيا ذاكرا عامدا جاهلا وما أشبه ذلك. نعم. أو وجب لتحذير ضرير، أو كان الكلام وجب كذلك لتحذير ضرير، كل ذلك يبطل الصلاة. والصحيح كما قلنا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الرواية الثانية أيضا في مذهب وقول بعض الأصحاب وهو الصحيح أن ذلك كله لا يبطل الصلاة. نعم. وسواء كان لمصلحتها أو لا. نعم. أو سواء كان قبل ذلك إيش؟ يعني هو ككلامه في صلبها. نعم. يتكلم في الصلب. أي كلامه في صلبها، إذا تكلم في الصلب بطل الصلاة عموما. إذا تكلم الإنسان في صلب الصلاة بطل الصلاة عموما، سواء كان إماما أو مأموما أو جاهلا أو ناسيا، هذا كلام صحيح. إذا تكلم في صلب الصلاة عالما أو ناسيا جاهلا أو ذاكرا كل هؤلاء تبطل الصلاة، يعني بمعنى إذا تكلم في صلب الصلاة عامدا تبطل صلاته على الأحوال هذه كلها، عالما جاهلا إماما مأموما ناسيا ذاكرا وهكذا. نعم. أيوة. وسواء كان لمصلحتها وسواء كان لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة، والمذهب كما قلت لكم والمذهب أيضا لو تكلم في الفصل اليسير بحيث أنه يعني قبل أن يقول سلم الإمام ثم تكلم المأموم، تكلم ماذا بكلام دنيوي، فالمذهب أنه تبطل صلاته أيضا، المذهب تبطل صلاته أيضا سواء كان إماما أو مأموما ناسيا أو ذاكرا عالما أو جاهلا فإنهم أيضا تبطل صلاتهم كلهم. فهمتم أحبابي الكرام؟ إذن بهذا يعلم أن الإنسان على المذهب لا يفرقون بين من تكلم عامدا ولا يفرقون بين من تكلم جاهلا أو ناسيا أو ذاك أو بكرها في غير إيش؟ في غير مصلحتها، إذا تكلم لغير مصلحتها بطلت صلاته أيضا، بطلت صلاته. علم إخواني؟ فهم؟ لا يكون الإشكال على هذا المركب. كلا الأمرين على المذهب أنه يبطل الصلاة، سواء تكلم في صلب الصلاة إن تكلم في صلب الصلاة عامدا أو ناسيا، جاهلا أو ذاكرا، جاهلا أو عالما، ذاكرا أو ناسيا، إماما أو مأموما، تبطل صلاته. كذلك على المذهب، إن تكلم في غير مصلحة الصلاة بعد سلام الإمام ولو كان بكلام يسير كقوله يا غلام أسقني، فإنها أيضا تبطل الصلاة، سواء كان إماما أو مأموما، ذاكرا أو ناسيا، عالما أو جاهلا، في كل تلك الأحوال، في كل تلك الأحوال. نعم. أيوة. والصلاة فرضا أو نفلا. نعم، والصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا فإنها تبطل الصلاة أيضا، إذا تكلم الإنسان فيها أي في صلبها فإنها أيضا تبطل. وكذلك لو سلم عن نقص، لو سلم قبل تمام الصلاة، لو سلم قبل تمام الصلاة فتكلم في أمر دنيوي كقوله يا غلام اسقني، فتبطل الصلاة أيضا. هذا هو المذهب. نعم. والقول الثاني وهو الصحيح أن الإنسان إذا تكلم في الصلاة سواء في هذا الفصل يعني اللي هو إذا لم يطل الفصل، تكلم في أمر دنيوي بعد سلام الإمام، أو كان في صلب الصلاة فتكلم من غير اختيار، فالصحيح، وهذا مرت معنا في الدرس الماضي، أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم السلمي بإعادة إيش؟ بإعادة صلاته، وقد تكلم في صلب الصلاة. ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت. هذا أيضا، والآن قال إذا تكلم لغير مصلحتها ولو كان يسيرا في غير مصلحة الصلاة بطلت صلاته. طيب إن تكلم في مصلحتها أي في مصلحة الصلاة، المذهب أيضا يقول ينظر، إن كان الكلام كثيرا بطلت صلاته، لأنه أخرج بذلك عن كونه في الصلاة حكما، وإن كان يسيرا لمصلحتها فإنه لا تبطل صلاته، كما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع ذي اليدين ومع بعض الصحابة. نعم. وإن كان يسيرا لم تبطل. نعم. قال الموفق هذا أولى. هذا أولى وهو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار المحققين. نعم. وصححه في الشرح. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذي اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم. نعم. وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا. أي قدم في كتاب التنقيح وتبعه في منتهى التنقيح المشبع للإمام علاء الدين المرداوي، والمنتهى منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي، أنها تبطل مطلقا، أي مجرد أن يتكلم في الصلاة ساهيا ناسيا جاهلا عالما إماما مأموما فإنها تبطل صلاته مطلقا. وهذا كلام الذي قلناه قبل قليل، وهذا هو الصحيح من المذهب عند المتأخرين. والقول الآخر أنها لا تبطل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. ولا بأس بالسلام على المصلي. نعم. انتقل الآن إلى مسألة أخرى تتعلق بالكلام. إذا دخلت المسجد ورأيت إنسانا يصلي، فهل تسلم عليه أو لا تسلم عليه؟ هو في الصلاة ما في غيره، فهل تقول له السلام عليكم وهو في الصلاة أم لا؟ طبعا القول المصنف رحمه الله يقول لا بأس بالسلام على ماذا؟ على المصلي. وإن كان المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء يرى أنه لا يسلم على من يصلي كما جاء بالحديث إن في الصلاة لشغلا وهو مشغول، والأمر الثاني حتى لا توقعه في حرج فلا يعرف كيف يرد، والقول الآخر قالوا أنك تسلم عليه وهو يرد إشارة أو يرد عليك بعد ماذا؟ بعد ما ينتهي من صلاته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن مسعود. واختيار شيخ الإسلام توسط في هذا، قال إذا كان المصلي يحسن الرد إشارة فيسلم عليه، وإذا كان المصلي لا يحسن الرد فإنك لا تسلم عليه حتى لا تشوش عليه وتوقعه في حرج لكن المصنف رحمه الله يقول لا بأس أن تسلم على المصلي. إذا دخلت مسجد أو دخلت بيت أو دخلت مكان وفيه إنسان يصلي، فإن أردت أن تسلم السلام عليكم فلا بأس، هذا على قول المصنف. والقول الثاني يقول لا تسلم، والاختيار شيخ الإسلام لعله أقرب، ينظر إذا كان هذا يحسن الرد إشارة فتسلم عليه، وإن كان لا يحسن الرد فإنك لا تسلم عليه حتى لا تشوش عليه صلاته. نعم. ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده. نعم. بالإشارة. أيوة، ويرده بالإشارة، لا يرده بالسلام، لو رده بالسلام لبطلت صلاته. لو دخلت على مصلي فقلت السلام عليكم، قال عليكم السلام، المذهب يبطل، تبطل إيش؟ تبطل صلاته، لأنه تكلم فيها، فيرده بالإشارة. كيف يرد بالإشارة؟ طبعا وردت في هذا المحدثين رحمهم الله والفقهاء يذكرون أن الرد بالإشارة فيها ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يرد هكذا، يعني يبسط يده، يبسط كفه، فتكون باطنها إلى الأسفل وظاهرها، أي ظاهر الكف إلى الأعلى. فإذا إنسان دخل عليك فقال لك السلام عليكم، تقول له هكذا. هكذا يعني إيش؟ هذا رد السلام، هذا رد السلام. القول الثاني أنك ترده إشارة بالأصبع، يعني إذا دخل الإنسان عليك فقال السلام عليكم تقول هكذا، ترد عليه بماذا؟ بالأصبع. وإن كان هذا الحديث فيه نظر، أي ضعف في ثبوته. الحالة الثالثة أو القول الثالث بالإشارة أنك تومئ بالرأس. إذا دخل عليك إنسان فسلم عليك السلام عليكم فترد عليه إيش؟ تومئ برأسك خفضا ورفعا، يعني كأنك إيش؟ ترد عليه السلام. هذه الصفات التي وردت في كيفية رد المصلي على من سلم عليه إشارة. نعم. فإن رده بالكلام بطلت. نعم. ويرده بعدها استحبابا. ويرده بعدها، أي بعدما ترد عليه إشارة، إذا دخل إنسان فقال السلام عليكم فرديت عليه، فيستحب لك استحبابا، لأنك أنت أديت الواجب بالرد. تعلمون ابتداء السلام سنة ورده واجب، فأنت بالإشارة رديت الواجب، أديت الواجب. طيب، قال يستحب أن تكون، أي أن يكون ردك بعد الصلاة استحبابا. ليش؟ قالوا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل عليه عبد الله بن مسعود، أي دخل عبد الله بن مسعود على النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه، ولكن بعدما انتهى من الصلاة قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث الله عز وجل ألا تكلموا في الصلاة، ألا تكلموا في الصلاة. فرد عليه السلام السلام بعد ماذا؟ بعدما انتهى من صلاته. نعم. لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام. نعم. ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. وهذه تحدث يا أخوان بعض الأحيان، وهذه تحدث بعض الأحيان، قد يأتي إنسان بجوارك وأنت في الصلاة وهو لا إرادة بعض الأحيان، تلقائيا إيش؟ يمد يده عليك يبغى يسلم يصافح، فلو أنت مديت وصافحت وأنت في الصلاة فما الحكم؟ قالوا لا بأس بذلك، لأن هذا ليس بكلام، ليس بكلام، وإن كان هو فعل من خارج جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة صح، لكنه فعل إيش؟ يسير، فعل يسير، تصلي لجنبك وإذا به مد عليك يده للمصافحة، فلو صافحته لا بأس بإيش؟ بذلك، ولا تبطل بذلك صلاته. نعم. وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام. نعم، هذا صحيح، هذا محل أيضا اتفاق بين أهل العلم، أن من قهقه أي ضحك في الصلاة حتى قهقه فإن صلاته باطلة، حتى هذا اختيار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقهقه هي الضحك بصوت مع الترجيع فيه كما تعلمون، تبسم بدون صوت، لكن إن ضحك حتى أظهر صوتا هذا سمى ماذا؟ سمى قهقه، تسمى قهقه. فالقهقه حكمها حكم إيش؟ حكم الكلام، فإنها تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. نعم. فإن قال قه قه فالأظهر أنها تبطل به. نعم، فإن قال قه قه يعني فالأظهر في المذهب أنها تبطل به، لأنه يعتبر كلاما انتظم حرفين فأكثر. نعم. وإن لم يبن حرفان، وإن لم يبن حرفان. نعم، ذكره قال وإن لم، هنا إشارة إلى الخلاف، قال وإن لم يبن، إذا قال قه قه معي فإنه تبطل الصلاة. قال وإن لم يبن، وإن لم يبن، إن لم يبن إشارة إلى قول من قال أنه إن بان حرفان، لكن هنا قال المصنف قال وإن لم يبن، أي وإن لم يظهر، وإن لم يعني يتبين في قوله حرفين فإنها تبطل إيش الصلاة. نعم، ذكره في المغني. نعم، وقدمه الأكثر، قاله في المبدع، ولا تفسد بالتبسم. طبعا قاله الأكثر أي من الأصحاب. والقول الثاني وهو الصحيح أنه إذا لم يتبين فيه حرفان فإنه لا تبطل بذلك صلاته. نعم، ولا تفسد بالتبسم، وهذا أيضا مذهب جماهير أهل العلم وهو الصحيح، وهو أيضا مذهب جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، أن التبسم لا يفسد الصلاة ولا يبطلها. فلو أنت تصلي فحصل موقف أو سمعت كلاما من إنسان أو شيء ما، فإذا بك تتبسم، فهل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ فإنها لا تبطل الصلاة. نعم، وإن نفخ فبان حرفان بطلت. هذه كلها لاحظت كلها ما يتعلق بالكلام، من ما يتعلق بحرف أو حرفين أو أكثر. فإن نفخ في صلاتي، أنت تصلي وإذا بك تنفخ، وهو إخراج الهواء من الفم، فهم يقولون النفخ إذا لم يظهر معه صوت فالصلاة صحيحة، فإن ظهر معه صوت فينظر، إن كان حرف فأقل فإنه لا تبطل الصلاة، وإن كان حرفان فأكثر فإنها تبطل بذلك ماذا؟ الصلاة، تبطل بذلك الصلاة. ولذا هذا هو المذهب. شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يخالف في هذا، يقول إن احتاج الإنسان إلى نفخ أو نفق في صلاته ولو بان حرفان فإن صلاته لا تبطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة الخسوف، فلما قربت النار إلى جهته فحط بحس بلفعها نفخ عليه الصلاة والسلام. نعم. أو انتحب بأن أو انتحب، النحيب هو البكاء بصوت، أو انتحب النحيب هو البكاء بصوت. انتبهوا معي يا إخواني، البكاء بالصلاة لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يبكي الإنسان من غير خشية الله، هذه الحالة الأولى، والحالة الثانية أن يبكي من خشية الله. فالآن بدأ المصنف بالحالة الأولى، وهو فيما إذا انتحب أي إذا بكى من غير خشية الله. إذا بكى من غير خشية الله مثل ماذا؟ مثل إنسان توفي أبوه، توفيت أمه، توفي حبيب لديه، ودخل في الصلاة وإذا به لا يتمالك نفسه يبكي، فهمتم؟ ولو كان يبكي لأن أباه أو أمه قد ماتت، فهذا بكى. طيب ما سبب البكاء؟ هل هو من خشية الله؟ لا، ليس من خشية الله، وإنما هو حزن على فراق أمه أو أبيه. طيب هذا البكاء ما حكمه؟ هنا يتكلم يقول إن بكى من غير خشية الله ولم يظهر صوتا فإيش؟ فالصلاة صحيحة بالاتفاق، الصلاة صحيحة بالاتفاق. وإنما الخلاف بين أهل العلم فيما إذا بكى، أي فيما إذا انتحب أي بكى من غير خشية الله فأظهر صوت حرفين فأكثر، هذا هو محل الخلاف وهو الذي يتكلم عنه المصنف الآن. نعم. أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى. نعم. فبان حرفان بطلت، هذا الكلام الذي قلنا، فبان حرفان بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه يعتبر من كلام الآدميين. وهنا مسألة مهمة إخواني في الله، وخاصة بالذات يعني أئمة المساجد الذين يصلون في رمضان وفي غيرها، كثير يعني أو بعض الأئمة يصلي وإذا به يتباكى، يتباكى، هذا التباكي ليس من خشية الله، ليس من خشية الله، وإنما هو تباكي، هذا الله يعلم بالنيات والله يعلم بالنوايا. طيب هذا لو بكى تنطبق عليه كلامنا هنا أيضا، لأن بكاءه هنا ليس من خشية الله، فإن أظهر حرفين فأكثر بطلت صلاته، بطلت صلاته. هذا كحكم شرعي في الصلاة، لكن أنا أتكلم من ناحية أخرى وهو من حيث الإخلاص والصدق مع الله عز وجل. ينبغي للإنسان أن يحرص غاية الحرص على أن يكون عمله لله تبارك وتعالى، وأن لا يدخله شيء من الإعجاب أو الرياء أو الظهور، حب الظهور أو غير ذلك مما يستجلب مدح الناس ومحمدة الناس له، فإن هذا حقيقة من الأمور التي كان يخشاها السلف ويبتعدون عنها غاية الابتعاد. وما نقل عن السلف أحباب الكرام أنهم كانوا يتصنعون البكاء، ولا أنهم كانوا يظهرون البكاء أمام الناس رغبة في محمدة الناس لهم وثناء الناس عليهم، وإنما كان كل من نقل أنه يبكي في صلاته كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكعمر بن الخطاب، كرسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمامنا وقدوتنا في هذا، أو ممن جاء من بعدهم، أنه كان يغلبهم البكاء، يغلبهم البكاء من غير تصنع، من غير تصنع. فعلى الإنسان إخواني في الله أن يتقي الله عز وجل، وألا يحاول أن يظهر للناس ما يكون فيه شيء من الرياء أو حب الظهور أو السمعة أو غير ذلك. وهذه قاصمة الظهر التي من وقع فيها فقد والعياذ بالله عرض نفسه للعقوبة. لا أقول أنك خرجت كفافا، إنسان يصلي التراويح أو يصلي التهجد أو يصلي فرضا وإذا به يتصنع ويمثل ويتباكى أمام الناس لأجل نوايا ولأجل أمور شخصية والعياذ بالله، لأجل أن يقال ما يقال. أنت لست بهذا أفسدت صلاتك بحسب، بل أنت عرضت نفسك للعقوبة، فإن المرائي والعياذ بالله عقوبته النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فعلى الإنسان يا أحباب الكرام أن يحرص غاية الحرص. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر غيره أن هدي السلف أنهم كانوا يخفون أعمالهم، وأن لا يظهرون البكاء، وأن لا يظهرون النحيب أمام الناس، وإنما الذي ظهر منه ذلك إنما غلب عليه من غير اختياره، إنما غلب عليه من غير اختياره. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يراعون ذلك الجانب مراعاة كبيرة. فانتبهوا يا طلبة العلم، ولا أقول بس فقط في الصلاة، في كل أموركم وفي كل أحوالكم، أي طاعة تصدر منك عليك أن يكون العمل لله، وأن يكون الباعث ابتغاء مرضات الله، وأن لا ترجو من ذلك محمدة الناس أو ثناءهم أو نحو ذلك، حتى تكون مأجورا مثابا بإذن الله عز وجل. ولذلك يوم القيامة الله عز وجل يقول للمرائين الذين عملوا من أجل الناس: اذهبوا إلى من كنتم ترجون منهم، أي ترجون منهم محمدة أو ثناء، فخذوا أجوركم منهم، ثم يسحبون على وجوههم إلى النار. وقد مر معنا في استشهادات كثيرة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وعملهم من أنفس الأعمال: المجاهد الذي قاتل حتى قتل، والمحسن المنفق الذي أكرمه الله بالمال فبذله في وجوه الخير، والعالم القارئ. كل هؤلاء الجامع بينهم أن عملهم ما أرادوا به وجه الله، وإنما عملوا ذلك ليقال، عملوا ذلك ليثنى عليه، ليمدح عليه. فعلينا أن نتقي الله عز وجل. وأنا دائما أبدا أحبابي الكرام أقول، ينبغي للإنسان أن يقرأ ما بين فينة وأخرى، وخاصة نحن كطلبة علم في هذين البابين، باب الإخلاص والحث عليه ونماذج من حياة المخلصين وحياة السلف كيف كانوا، والجانب المقابل باب الرياء والتحذير منه وعقوبته وما أعد الله للمرائين من العذاب. اقرأ فيهما باستمرار حتى تكون على حذر وعلى وجل بإذن الله عز وجل. إذا كان الإنسان في أمور الدنيا مثل ما يسمونه الاتباع النظام الغذائي، الإنسان دائما وأبدا يتبع حمية غذائية ونظام غذائي ورياضة ونحو ذلك لأجل أن يصح بدنه وأن تصح صحته، فنقول أحباب الكرام صحة دينك من باب أولى وأهم، فعليك أن تقرأ في هذين البابين دائما وأبدا حتى تكون على حذر من أن يدخل الشيطان عليك بعمل صالح، أن تذهب إلى درس أو إلى حج أو إلى عمرة أو إلى طاعة أيا كانت وما استطاع الشيطان أن يثنيك عنها، لكن استطاع أن يفسد عليك هذه الطاعة ويجعلها سببا في عقابك وسببا في بغض الله لك وسببا في دخولك النار، أنك أردت بها محمدة الناس حتى ولو كان ذلك بعد العمل. إنسان يذهب إلى عمرة أو يذهب إلى صلاة أو يذهب إلى طاعة وهو لله، ثم بعد ذلك يدخل عليه الشيطان ويفسد عليه طاعته، أنه يأتي عند الناس ويقول أنا ذهبت إلى العمرة، أنا فعلت كذا، أنا سويت كذا، من غير مصلحة تدعو إلى أن تبدي هذا الكلام. فنقول كلام الذي ليس له مصلحة لا تبديه ولا تتكلم فيه، واحرص غاية الحرص أن تخفيه كما تخفي عثراتك وزلاتك وكما تخفي غدراتك وفجراتك. إنسان إذا عصى الله عز وجل هل يأتي عند الناس ويقول أنا سويت أنا فعلت أنا عملت؟ أبدا، بل يحرص غاية الحرص أن لا يظهر منه شيء من هذا. فكذلك الطاعة من كمال الإخلاص أن تحرص غاية الحرص ألا يظهر منك شيء من هذا حتى يكون عملك لله عز وجل. ولو رجعتم إلى الكتب الكثيرة جدا في هذا الجانب، لكن أخص منها كتابين بالذات اقرأ فيهما. الكتاب الأول وهو قيم وجميل جدا جدا للإمام الموفق بن قدامة، مختصر منهاج القاصدين، وهو مختصر لإحياء علوم الدين هو الأصل، ثم جاء ابن الجوزي فاختصره في كتابه منهاج القاصدين، ثم جاء الموفق بن قدامة فاختصر هذا المختصر في كتابه مختصر منهاج القاصدين. مختصر منهاج القاصدين إذا أردت أن تتوسع فيه كثيرا ارجع إلى أصله أو أصله بالأصح وهو إحياء علوم الدين، تجد فيه التوسع الكبير في جانب السلوك وجانب الأخلاق. لكن هذا الكتاب على وجازته واختصاره، أعني كتاب مختصر منهاج القاصدين، ينبغي لطالب العلم أن يقرأ فيه في باب الإخلاص، الحث عليه ما يتوهم أنه إخلاص وليس بإخلاص، وباب الرياء والتحذير منه وما يتوهم أنه رياء وليس برياء. كل هذا فصل فيها الموفق بن قدامة في مختصر منهاج القاصدين بكلام جميل جدا جدا. الكتاب الثاني للإمام الذهبي وهو الكبائر، كتاب الكبائر عندما تكلم عن الإخلاص وعندما تكلم عن الرياء. اقرأوا في هذين البابين وإن شئت في غيرهما من الكتب التي تكلمت في هذا الجانب، وهناك كتب مفردة تكلمت عن الإخلاص وعن حال السلف وعن حال المخلصين كيف كانوا وكيف الأعمال، ولا أريد أن نطيل في هذا الجانب، لكن لابد أن نقف هذه الوقفة، ولا سيما كثرت الآن للأسف الشديد الأشرطة التي للأسف الشديد قراء وإذا بهم يتبكون أو يتباكون. نحن لا ندخل في النيات ولا ندخل في المقاصد، ولكن نقول على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يراقب الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، وألا يظهر من عمله شيء، إن ظهر من غير اختيار فذاك، وأما هو يتعمد إظهاره ويتعمد التصنع ويتعمد والعياذ بالله أن يظهر للناس ما ليس حقيقة، فهذا والعياذ بالله قد عرض نفسه للعقوبة، لم يخرج منها كفافا لا له ولا عليه، بل خرج منها وهو معرض للعقاب، نسأل الله العصمة والسلامة. عمر رضي الله عنه وأبو بكر رجل أسيف إذا قرأ كأنه يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجع، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ربما إذا صلى بالناس يبكي، لكن بكاؤه من الخشية، ليس هو رياء، وربما سمع نشيجه من وراء الصفوف رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أو انتحب، قال رحمه الله تعالى: أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى. نعم. فبال حرفان بطلت. بطلت. هذا الكلام كما قلنا لكم هذا على المذهب، هذا على المذهب. إذا بكى أي إذا انتحب، يعني بكى من غير خشية الله بصوته، كون الإنسان حزين، بعض الأحيان قد يكون بعض الأمراض تدعوه إلى البكاء، أو بعض الأحيان يعني عنده حالة وفاة فبكى، ثم خرج منه حرفين فما فوق، المذهب ليش تبطل الصلاة. القول الثاني أنه إذا غلبه البكاء والنحيب من غير خشية الله فإن هذه ولو بان صوتان ولو بان حرفان فأكثر فإن الصلاة صحيحة، وهذه هي القول الثاني في المذهب، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذا كما يقول شيخ الإسلام وغيره هذا شيء خارج عن إرادته. أنت الآن على سبيل المثال قالوا لك أبوك مات، أمك ماتت، فلا شك أن الإنسان يتأثر ثم بكى، حضرت الصلاة وأنت في الصلاة متذكر أمك متذكر أبوك، وإذا بك تبكي حتى أجهشت في البكاء، أجهشت في البكاء، هل هذا البكاء من خشية الله؟ ليس هو من خشية، وإنما هو حزن، وإنما هذا البكاء حزن على فراق أمك أو أبيك. فلو بان حرفان فالصحيح أن الصلاة إيش؟ الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. لأن الضابط عند شيخ الإسلام في هذا أن الشيء إذا كان غالبا عليه وخرج عن إرادته ومن غير أن يتحكم فيه فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة، وهذا هو حقيقة الذي تمشى مع قواعد الشريعة. نعم. لأنه من جنس كلام الآدميين، لكن إذا غلب صاحبه لم يضره. هذا الكلام الذي قلنا، لكن إن غلب صاحبه أي البكاء من غير خشية الله غلب صاحبه وصار يجهش في البكاء فإنه لا يضره، فإنه لا يضره. نعم. لكونه غير داخل في وسعه. هذا المذهب، هذا صحيح، غير لا يضره، أي لا يضره هذا البكاء الذي خرج عن كونه متحكما فيه لأنه خارج عن وسعه. نعم. وكذا إذا كان من خشية الله تعالى. وكذا هذا النوع الثاني، البكاء قلنا قسمين، إما أن يكون من غير خشية وهذا تكلمنا عنه، النوع الثاني أن يكون من خشية الله. وكذا إذا بكى من خشية الله فإن الصلاة صحيحة إذا كان يغلبه ذلك ولا يتحكم فيه. نعم. أو قال رحمه الله تعالى: أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. نعم. أو تنحنح، التنحنح هو إصدار الصوت بالحلق، إذا جاء مثال عليك هذه نحنحة، فإذا تنحنح فيقولون ينظر في هذه النحنحة، إن بان حرفان فأكثر بطلت صلاته، وإن كان لم يبن حرف أقل من ذلك فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، هذا المذهب. نعم. فإن كانت لحاجة لم تبطل. نعم. أيوة. لما روى أحمد. طبعا أعد عبارة. أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. نعم. فإن كانت لحاجة لم تبطل. فإن كانت النحنحة لحاجة، يعني كأنه يقول المصنف النحنحة إيش؟ لا تخلو من إحدى حالتين، الحالة الأولى أن تكون نحنحة من غير إيش؟ حاجة، فإن بان فيها حرفان بطلت صلاته. والنوع القسم الثاني أن تكون نحنحة لحاجة، كان إيش؟ يستأذن عليك إنسان فتريد أن تنبهه أنك موجود فتتنحنح، فهذه لحاجة، فهذه لا تبطل بها الصلاة، وظاهر كلامه ولو بان حرفان، ولو بان حرفان، لأن علي رضي الله عنه كان له مدخلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل علي بعد الاستئذان يتنحنح له. نعم. لما روى أحمد وابن ماجه عن علي قال: كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي صلى الله عليه وسلم. نعم. وللنسائي معناه: وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره. هذا تحصل بعض الأحيان، هذه تحصل الإنسان بعض الأحيان وهو يصلي وإذا به يغلب عليه نعاس، ينعس النعاس حركات هذه، أو يغلب عليه تثاؤب يتثاءب من غير اختياره، أو يغلب عليه عطاس بس يعطس. هل هذا يبطل الصلاة؟ نقول كل شيء غلب عليك من غير اختيارك فإنه لا يبطل الصلاة، لأن هذا خارج عن وسعك وعن قدرتك وعن إرادتك. نعم. لم يضره ولو بان حرفان. قال ولو إشارة إلى الخلاف، قال لم يضره ولو بان حرفان، وهو الصحيح حتى ولو بان حرفان فإن ذلك لا يضره لأنه خارج عن قدرته وعن استطاعته. نعم. نقف على هذا.